أقرأ يا شيخنا؟ إيه نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال السيوطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. قال: ود كثير من أهل الكتاب لو مصدرية يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا مفعول له كائنا من عند أنفسهم أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة من بعد ما تبين لهم في التوراة الحق في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فاعفوا عنهم أي اتركوهم واصفحوا أعرضوا فلا تجازوهم حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال إن الله على كل شيء قدير. دقيقة بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب. هذا قبح آخر من قبائح اليهود ومن عداوتهم للمسلمين. الله يقول: ود كثير من أهل الكتاب، وهم اليهود كانوا في المدينة. لو مصدرية، الشيخ يقول لو مصدرية، يريد أن لو من الحروف المصدرية إذا جاءت بعد فعل يفهم منه معنى التمني، بعد فعل يفهم منه معنى التمني. أي ود كثير من أهل الكتاب ردكم من بعد إيمانكم كفارا، يردكم من أفعال التصير، كم مفعول الأول، كفارا مفعول الثاني، حسدا يقول الشيخ مفعول له، يعني علة لقوله وده، كأنه قيل ود كثير من أجل الحسد. ثم يقول كائنا من عند أنفسهم، يعني أن الظرف هناك الجار والمجرور إما ظرف مستقر إذا كان متعلق الظرف محذوفا وكان من أفعال العموم فالظرف يسمى بظرف المستقر، لأن الضمير الموجود في المتعلق انتقل واستقر في الظرف، والظرف يعمل عمل فعل هذا المتعلق. أما إن كان الظرف متعلقه مذكورا أو محذوفا ولم يكن من أفعال العموم فالظرف يسمى بظرف اللغو لأنه ملغى عن العمل. شيخ قصده هذا، أي كائنا من عند أنفسهم، أن من عند أنفسهم من ظرف متعلقه محذوف من أفعال العموم، أي أن هذا الظرف ظرف مستقر. هذا هو قصد الشيخ. ويجوز أن يتعلق من عند أنفسهم بوده، أي تمنوا ذلك من عند أنفسهم لا من قبيل التدين، فالظرف يكون ظرف لغو. إذن الشيخ قدره كائنا أن الظرف ظرف مستقر، كائنا من عند أنفسهم، ثم فسر الشيخ أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة. فسر الشيخ بأي تفسيرية؟ المفهومة المطلوبة من الكلام، يعني ليس هذا العمل منهم لأجل التدين باليهودية، ولكن حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة حسدا من عند أنفسهم، حسدا فقط. هل من جهلهم بالدين الحق والباطل؟ لا، من بعد ما تبين لهم الحق. أين بين؟ من بعد يتعلق بوده، ود كثير من بعد ما تبين لهم. ثم ذكر محل التبين وهو إيش؟ والتوراة، من بعد ما تبين لهم في التوراة. الحق فاعل تبين، أي من بعد ما تبين لهم الحق في التوراة، من بعد تبين الحق لهم، ما مصدرية. وهذا أبلغ قبح منهم، لأنهم عرفوا الحق فلم يهتدوا، ومع ذلك وقعت المراودة لغيرهم على الضلال، فقد ضلوا وأضلوا. أي من بعد ما تبين لهم الحق في التوراة في شأن النبي أنه حق ودينه حق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إلا أن الحسد هو علة لمنعهم من القبول. ثم قال الله تعالى: وأمر نبيه وأصحابه فاعفوا واصفحوا، يعني فاعفوا عن هؤلاء الأعداء واصفحوا عنهم. العفو هو ترك عقوبة المذنب، العفو هو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك التفزيع باللسان والاستقصاء في اللوم، كما يقال: صفحت عن فلان، إذا أعرضت عن ذنبه بالكلية. فاعف عنهم أي اتركوهم بغير قتال، واصفحوا أعرضوا فلا تجازوهم بخصومة ولا قتال، حتى يأتي الله بأمره. شه يقول: بأمره فيهم، أي في شأن اليهود، من القتال الخاص بهم، لأن القتال ما أمر في شأن اليهود في أول الوهلة. إن الله على كل شيء قدير، وهو قادر على نصركم أن يأمركم بقتالهم. نعم، بارك الله. قال رحمه الله في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير طاعة كصلة وصدقة. كصلاة عندك صلاة وصدقة، عندك كصلة معنى صحيح. نعم نعم، صلة عندك. نعم نعم. طاعة كصلاة وصدقة تجدوه، أي ثوابه، عند الله، إن الله بما تعملون بصير. دقيقة. فيجازيكم به. دقيقة. الله يقول بعدما يأمر نبيه وأصحابه بالعفو والصفح والإعراض عن اليهود وعن قتالهم بخصومة، عن قتالهم وخصومتهم، حتى يأتي الله بأمره في شأنهم، يأمر المسلمين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والوعد بما يجدون من ثواب أعمالهم أي عمل كان. الله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أدوا ما فرض الله عليكم من إقامة الصلاة ومن إيتاء الزكاة. وما تقدموا، كلمة ما موصولية، يعني فيها التعميم، أي شيء تقدموا لأنفسكم من خير، فسر الشيخ الخير بتاعة، سواء كان صلاة ذلك الخير أو صدقة أو صلة الأرحام تجدوه شيخ يقول أي ثوابه أي أن الكلام على حذف المضاف أي تجد ثوابه لأن عين تلك الأعمال لا تبقى وكذلك وجدان عين الأفعال ليس مرغبا فيه بل ثوابه أي تجدوه أي تجد ثوابه الكلام على حذف المضاف عند الله يعني لا يفقد لا يضيع عند الله أجر المحسنين إن الله بما تعملون بصير أي يعلم بصير بأعمالكم ولا يخفى عليه خافية فإذا فيجازيكم به أي بما تعملون نعم بارك الله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا جمع حائد نعم. أو نصارى قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أي قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود نعم. وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى نعم. تلك القولة أمانيهم نعم. شهواتهم الباطلة نعم. قل لهم هاتوا برهانكم حجتكم على ذلك نعم. إن كنتم صادقين نعم. فيه نعم دقيقة هناك شيخ يقول تناظروا يعني يهود المدينة ونصارى نجران تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا القول صحيح أم لا والله أعلم بصحته إلا أن الآية نزلت في نصارى نجران وهناك قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا نعم هذا هو هذه المقالة من اليهود يعني تظهر إلى الآن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا هود جمع هائت كعوز وعائز هذا إذا دخل في اليهودية بمعنى التابة أخذ من قوله تعالى إنا هدنا إليك أي تبنا كأن هود يهود يعني كان في الأصل اسم مدح لمن تاب منهم من عبادة العجل ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لجماعتهم كالعلم لهم يعني جمع هاهود جمع هائت كعائز وعوز يعني الأصل كان اسم مدح لمن تاب منهم من تلك العبادة للعجل ثم بعد نسخ شريعتهم صار لازما لجماعتهم كالعلم لهم أو نصارى يعني قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران بفتح النون وسكون الجيم اسم بلد إيه نعم وفي وفد النجران نزلت هذه الآية نعم بارك الله وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى تلك المقولة أو تلك القولة على نسختين تلك المقولة أو تلك القولة أمانيهم أماني جمع أمنية أي شهواتهم الباطلة يعني تلك المقولة أشار الشيخ إلى هذه الكلمة أن المشار إليه هو المقولة فقط أو القولة كما في نسخة أخرى لكن جمعت الخبر مع إفراد المبتدأ مبتدأ مفرد أمانيهم جمع أمنية مبتدأ مفرد خبر جمع يقال جمعت خبر هذه الكلمة لأنها محتوية وشاملة على أمان كثيرة أي دخول اليهود في الجنة دخول النصارى في الجنة أو المسلمون أو غيرهم من المقولات عند هؤلاء الناس، أو جعلت الخبر متعددا جمعا لتعدد قائله. إذن تلك المقولة أو تلك القولة أمانيهم جمع أمنية، أي شهواتهم الباطلة. قل لهم يا نبينا أنتم تدعون هذا، هاتوا برهانكم أي حجتكم على ذلك. هاتوا أصله آتوا، قلبت الحمزة هاء وهو أمر تعجبي أي أحضروا برهانكم حجتكم. برهان قيل مأخوذ من البرهة أي قطعة، لأن به قطع حجة الخصم. وقيل البرهان من البرهن أي البيان، فإذا كان من البرهة فالنون زائدة، فالبرهان ممنوع صرفه للوصفية وألف نون الزائدتان. إذا كان برهان من البرهن فالنون أصلية فهو مصروف. على ذلك أي على اختصاصكم بدخول الجنة هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فيه. نعم بارك الله. نعم. قال رحمه الله تعالى في قوله بلى من أسلم وجهه لله، بلى يدخل الجنة غيرهم. من أسلم وجهه لله أي انقاد لأمره، وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء فغيره أولى، وهو محسن موحد فله أجره عند ربه أي ثواب عمله الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. دقيقة. الله يقول بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قدر الشيخ بلى يدخل الجنة غيرهم إشارة إلى أن إثبات ما نفوه من دخول غيرهم الجنة، وأن ذلك مستفاد من بلاء، فإن بلاء معناها إيجاب النفي، يعني بلاء يدخل الجنة غيرهم من أسلم وجهه لله أي انقاد لأمر الله. ثم خص الوجه لأنه موضع السجود، وهو أخص خصائص الإخلاص السجود، لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة من حيث أن إنه معدن الحواس والفكر والتخيل، فله وهو محسن. إذا كان الوجه يعني منقاد لله تعالى فغيره أولى، وهو محسن موحد أي تعرف يعني يعرف قلبه بالتوحيد، معترف قلبه بالتوحيد. نعم. فله أجره عند ربه، الفاء جزائية إن كانت من شرطية، يعني جملة اسمية إذا وقعت جوابا للشرط فلا بد من الفاء من الفاء الرابط لا بد. وإن كانت من أسلم موصولة فالفاء داخلة يعني على الخبر لتذمن المبتدا معنى الشرط، لأن الموصول قد يتذمن معنى الشرط، كما يقال الذي يأتيني فله درهم. ويجوز أن يكون من أسلم فاعل فعل مقدر أي بلى يدخلها من أسلم، فعلى هذا يكون قوله فله أجره كلاما مستقلا معطوفا أن يدخلها من أسلم، هكذا جائز هذا وهذا وهذا، يعني الأوجه الثلاثة أوجه كلها جائزة. إذن وهو محسن موحد يعني معترف قلبه بالتوحيد فله أجره عند ربه أي ثواب عمله وهو الجنة ولا خوف عليهم مما يأتي ولا هم يحزنون في الآخرة أما في الدنيا فالمؤمنون أشد خوفا وحزنا من غيرهم من أجل خوفهم من العاقبة يعني العاقبة هناك هم ينتظرون الخير في العاقبة نعم بارك الله قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء نعم معتد به نعم وكفرت بعيسى نعم وقالت النصارى ليست اليهود على شيء نعم معتد به وكفرت بموسى نعم وهم أي الفريقان يتلون الكتاب نعم المنزل عليهم وفي كتاب اليهود تصديق عيسى وفي كتاب النصارى تصديق موسى والجملة حال نعم كذلك كما قال هؤلاء نعم قال الذين لا يعلمون أي المشركون من العرب وغيرهم مثل قولهم وغيرهم بيان وغيرهم نعم وغيرهم مثل قولهم بيان لمعنى ذلك أي نعم. قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء نعم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين فيدخل المحق الجنة والمبطل النار نعم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يعني هذه المقالة وهذه العقيدة موجودة في قلوب اليهود وكذلك قول عقيدة النصارى موجودة في قلوبهم إلى الآن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء معتد به بل هم على الباطل عند اليهود وكفرت بعيسى عليه السلام وأرادوا قتله وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معتد به يعني بل هم على الباطل وكفرت بموسى عليه السلام وهم يتلون الكتاب أي والحال الفريقان يتلون الكتاب المنزل عليهم وفي كتاب اليهود تصديق عيسى عليه السلام وفي كتاب النصارى تصديق موسى عليه السلام جملة وهم يتلون الكتاب حال من الفريقين يعني جملة الصغرى خبر لهم جملة الكبرى حال والجملة اسمية إذا وقعت حالا فلا بد من رابط ضمير والواو شوف وهم أي والحال الفريقان يتلون الكتاب المنزل عليهم كذلك كما قال هؤلاء قال الذين لا يعلمون أي المشركون من العرب وغيرهم مثل قولهم فالشيخ فقدر هناك كذلك أي كما قال هؤلاء يعني يشير إلى أن كذلك صفة مصدر محذوف أي قال الذين لا يعلمون قولا كذا كائنا كذلك يعني كذلك يتعلق بصفة مصدر محذوف أي قال الذين لا يعلمون قولا كائنا كذلك هذا هو إشارة من شيخ أي كما قال هؤلاء قال الذين لا يعلمون أي المشركون من العرب وغير العرب جميع المشركين كانوا يقولون ليس الأديان على أصحاب الدين على شيء مثل قولهم بيان لمعنى ذلك أو بيان لمعنى كذلك بيان لمعنى ذلك يعني مثل قولهم بدل من كذلك إذا كان لمعنى كذلك يعني لفظ مثل بيان للكاف ولفظ قولهم بيان لاسم الإشارة إذا كان بيان لمعنى ذلك فمثل قولهم بدل عن كذلك. إذا كان بيان لمعنى كذلك يعني أن لفظ مثلين بيان للكاف المثلية ولفظ قولهم بيان لاسم الإشارة أي قالوا لكل ذي دين ليس على شيء. الزمير راجع للكل باعتبار معناه. فالله يحكم بينهم أي بين الفرق المذكورة من اليهود والنصارى والمشركين، يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المحق الجنة والمبطل النار. إذن هكذا حال هؤلاء. وعلى هذا القدر نكتفي، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم أسئلة فتفضلوا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. كم التاريخ؟ لو كررتم الأوجه الثلاثة الذي قلتم في قوله بلى من أسلم وجهه فله أجره. نعم. من أسلم إما من شرطية فله أجره جواب الشرط، والجملة اسمية إذا وقعت جوابا فلا بد من الفاء الرابط يعني لهذه الجملة. أو يكون من أسلم من موصولية ولكن تضمن معنى الشرط، لأن من الموصولية تتضمن معنى الشرط، كما يقال الذي يأتيني فله درهم، فكذلك وقع فله أجره خبر، وقع فاء الجزائية في الخبر لتزمن المبتدأ معنى الشرط. أو أن من فاعل ليدخل مقدر، يدخل الجنة من أسلم وجهه لله، فالجملة فله عطف على جملة يدخل من غير أن يكون فاء الجزاء. وهذه الأوجه الثلاثة كلها جائز إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. مرحبا بكم. ما عندنا حد سؤال؟ نعم بارك الله فيكم.